وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: فإذا الواجب بالذات موجود وهو المطلوب. كان الكلام في التقرير الأول الذي قرر به برهان الصديقين، قلنا بأن هذا البرهان يعتمد على مجموعة من المقدمات أشرنا إليها بالأمس، وقربنا هذا الدليل بهذا النحو، وهو أننا ننظر إلى دائرة الوجود، هذه الحقيقة التي يقابلها العدم. ومن الواضح أن هذه الحقيقة هي واحدة بهذا اللحاظ، فإذا كانت كذلك نقول إما هي واجبة فثبت المطلوب، وإما هي ممكنة، وحيث أن الإمكان بمعنى التعلق بالغير، وحيث أنه لا يوجد هناك غير للوجود، إذن لا يمكن أن تكون ممكنة، وإلا يلزم الخلف، وهذا معناه إثبات المطلب عن طريق البرهان الخلفي. مراد من الخلف كما ذكروا في محله مطالب أو وجوه متعددة أشار إليها بنحو الإجمال، قال: دليل الخلف، الجزء الأول من حاشية الآملي على المنظوم. دليل الخلف هو الذي يبين فيه المطلوب من جهة كذب نقيضه، وهنا النقيض عندنا ما هو؟ هو الممكن، يعني المتعلق بالغير، إما هو غير متعلق بالغير وهو الواجب، وإما هو متعلق بالغير الذي هو نقيضه، نبطل النقيض فيثبت نقيضه وهو أنه واجبون. يقال: لو لم يكن هذا حقا لصدق نقيضه، ارتفاع استحالة ارتفاع النقيضين، لكن نقيضه غير صادق فيكون الأصل حقا. فلماذا يسمى هذا برهان خلفي؟ قال: لأنه يؤدي إلى خلاف المقرر والمفروض، فرضناه ممكن فأدى إلى أنه لا يمكن أن يكون ممكن، أو لأنه ينتقل فيه إلى المطلوب من خلفه وورائه، أي نقيضه، ويقابل هذا الدليل الخلفي الدليل مستقيم كما قرأنا في علم المنطق. إذن البرهان بهذا المقدار تام لا ريب فيه. فلهذا عبارة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المنظومة صفحة 146 كما أشرنا بالأمس، هذه العبارة هكذا قال: إذا شرطية، بيان لهذه هذا البيت، إذا الوجود، إذا شرطية، ها مو إذا الوجود، إذا الوجود كان واجبا فهو ومع الإمكان قد استلزمه. يقول: إذا شرطية الوجود مراد به، المراد به حقيقة الوجود الذي ثبتت أصالته، وأن به حقيقة كل حقيقة، كل ذي حقيقة. قلنا المراد من الحقيقة هنا مو الواجب، لأن الكلام أول الكلام، لأنه بعد لم يثبت عندنا الواجب. مراد من الحقيقة هنا مو المصداق في قبال المفهوم، يعني هذا المصداق بخصوصه، مو وضعنا يدنا على هذا المصداق بخصوصه في قبال المفهوم، وإنما المراد من الحقيقة هو الذي قال عبرنا عنه في بداية الحكمة، وهو تخصص الوجود بنفس حقيقته في قبال العدد. هذه الحقيقة، هذه الواقعية، والتي لا نعلم حدودها، متناهية غير متناهية. هذا ما منظور في هذا الدليل، ها، أن هذه الحقيقة التي تقابل العدم محدودة بحد أو غير محدودة بحد. هذه النقطة غير ملحوظة في تقرير الدليل، وإنما الملحوظ هذه الحقيقة بما هي هذه الحقيقة، من غير نظر إلى أنها واحدة كثيرة أو أنها فقط واحدة أو أنها واحدة وكثيرة. هذه كلها غير ملحوظ. الملحوظ هذه الحقيقة، أصل الواقعية التي يجدها كل واحد منا بالوجدان، ولا يكابر فيها إلا معاندون. ملتفتين لهذه النقطة؟ هذه الحقيقة نقول إما واجبة وإما ممكنة. وقلنا أن هذه إما، أي إما تقسيم وترديد، قلنا أنها للترديد لأن نشك فيها لا نعلم. قلنا أنها ممكنة محال، فيثبت أنها ماذا؟ واجبة. فلهذا قال كان واجبا فهو المراد، ومع الإمكان، التفت جيدا، بمعنى الفقر والتعلق بالغير، ها، والإمكان هنا بمعنى تساوي النسبة. هنا هذا غير معقول. لماذا لا معنى لأن نقول أن الإمكان تساوي النسبة؟ لأنه موجود في الخارج، ولا معنى لأن يتساوى نسبة الشيء إلى الوجود وإلى العدم. الموجود تتساوى نسبته إلى الوجود وإلى نقيض الوجود، هذا غير معقول. فلهذا قال لا بمعنى سلب ضرورة الوجود والعدم. لماذا لا بهذا المعنى؟ لأن ثبوت الوجود نفسه ضروري، لا معنى لأن نقول مراد من الإمكان سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. ولا بمعنى تساوي نسبتي الوجود والعدم، لأن نسبة الشيء إلى نفسه ليست كنسبة الشيء إلى نقيضه، وإلا لم يكن كذلك قد استلزمه على سبيل الخلف. وبينا طريق الخلف الذي أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في هذا البحر. هنا توجد بعض الاشتباهات لا بأس بتصحيحها. الأول في الحاشية رقم 397 في تعليق الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، في الحاشية رقم 397، وأوجز ما قيل بعد أن يبين أحدهما على سبيل الخلف بأخذ لفظة إما بمعنى الترديد في الفرض، كما بينا بأن يقال حقيقة الوجود الواحدة الصرفة لا تتثنى. التفتوا جيدا، فإن كانت واجبة فهو المطلوب، وإن فرضت ممكنة لزم كونها متعلقة بالغير، فيلزم أن يكون وراء هذه الحقيقة الصرفة حقيقة أخرى تتعلق هذه الحقيقة بها، مع أنه الصرف لا يتثنى ولا يتكرر. من هنا عندما قرر البرهان بهذا النحو جاء في أشكل عليه، قال ويلاحظ على هذا الوجه أنه لم يثبت إلى هنا عندنا حقيقة صرفة لا يقالتها ما هي. أنتم من حيث أثبتتم مثل هذه الحقيقة؟ أنتم أثبتتم مثل هذه الحقيقة لنا أنها حقيقة صرفة لا يخالطها ما هي، وليس لها حد عدمي، وأنها غير قابلة للتكثر والتكرر، فليست ببينة ولا مبينة في البرهان. إذن يريد أن يقول للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، شيخنا أنتم أخذتم في مقدمات الاستدلال مقدمة لا هي بينة ولا هي مبينة. هذه قضية البينة والمبينة لابد سامعين في قضية الرسائل بعد. يقال بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه وصل إلى عبارة في الفصول للمحقق الشيخ محمد حسين في كتاب الفصول، فكلما أراد أن يفهم هذه العبارة ما فهمها جيدا، فبعث هيئة بذاك الوقت في ذاك الوقت شيخ الأنصاري في النجف وصاحب الفصول في كربلاء كان معاصر. فبعث هيئة من تلامذته أنه يسألون صاحب الفصول أنه هذه العبارة ما هو مرادك منها. يقولون بعض أخذ العبارة صاحب الفصول كاتب للعبارة تأمل فيها قال لا أتذكر وقت الذي كتبتها ماذا كنت أقصد منها. هو كاتب العبارة ولكنها مغلقة العبارة قال ما أتذكر وقت الذي كتبتها ماذا كنت أقصد منها. في هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل عندما يأتي إلى هذا المطلب يقول لا هي بينة حتى نفهمها ولا هي مبينة. طب عدنا هم ما يبينها لنا مبينة. فهذه صارت لا هي بينة ولا هي مبينة أنه لا نحن يمكن أن نفهمها. لا طبعا هنا عندما يقولون بينة ومبينة مو مراد ذات المعنى. ها مراد بينة يعني بديهية في نفسها، مبينة يعني نظرية وأقيم البيان والدليل عليها. إذن كل إشكال الشيخ مصباح حفظه الله تعالى على البرهان على الاستدلال هو أنه أخذت مقدمة في عملية الاستدلال. ما هي؟ وهي أن هذه الحقيقة صرفة. فهنا أشكل، قال ما البرهان على صرفته؟ هذا لم يبين بالاستدلال، واضح؟ إلا أن الصحيح أن هذه ليس من مقدمات الاستدلال، يعني أن الشيخ حفظه الله هو أخذها، وإلا في عبارات المنظومة هذا الاستدلال غير موجود. وجدتم قال أصالة الوجود ولم يضف مقدمة ثانية وصرافتها وبساطتها، فقط المأخوذ أصالة الوجود. طب ماذا يثبت لنا أصالة الوجود؟ التفتوا جيدا، أصالة الوجود إذا تتذكرون في الأحكام السلبية للوجود في البداية، بداية الحكمة، الإخوة إذا يتذكرون نحن في الفصل السابع من المرحلة الأولى قلنا أن أحكام الوجود السلبية منها أن الوجود لا غير له، هذا حكم كان، ومنها أن الوجود لا ثانية له، هذا الاثنين كان النور. مستفيدين؟ ما معنى أن الوجود لا غير له؟ يعني أن حقيقة الوجود الأصيلة وراها ماذا يوجد؟ لا يوجد إلا العدم أو الماهية، والماهية أمر عدم باعتبارية الماهية. أما ومنها أن الوجود لا ثانية له، قلنا مراد من لا ثانية له، مثلنا له في ذاك الوقت، قلنا مراد من لا ثانية له الإنسان حقيقة تفتو جيدا، موجودة في زيد لو غير موجودة في زيد؟ نعم موجودة في زيد. خب نفس هذه الحقيقة وهي الإنسان موجودة في خالد أو غير موجودة في خالد؟ ها؟ نفس الحقيقة ها زيد إنسان موجودة في خالد أو غير موجودة؟ نعم موجودة. نريد أن نعرف أن حقيقة الوجود لها ثاني كما أن للإنسان لها ثاني أو ليس له ثاني. ملتفتين ولا؟ واضح الأول ما هو؟ أن الأول لا غير له، يعني لأنه هو الأصل وما عداه فهو إما عدم أو عدمي. أما الثاني في الحكم الثاني نريد نقول لا ثاني له، وإن كان الثاني هو الوجود أيضا، وإن كان الثاني ماذا هو الوجود؟ كما أنه في خالد الثاني هو الإنسان أيضا، ولكن ثان لزيد، ثاني لو مو ثاني، ثان لزيد. لماذا نقول أن الوجود لا ثاني له؟ لماذا نقول؟ لأنه لو أراد أن يكون له ثاني لابد أن يوجد غير، وقد ثبت في الحكم الأول أنه لا غير له. الملحوظ في الاستدلال هنا مو لا ثاني له حتى تقولون لا بينة ولا مبينة، وإنما الملحوظ في الاستدلال لا غير له مو لا ثاني له. نعم يلزمه أنه لا ثانية له، ولكن الملحوظ في الاستدلال هذا المقدار أن الوجود أصيل. خب ماذا معناه؟ أنه لا غير له. فإذا لم يكن له غير، الآن نأتي إلى هذا الوجود، نقول إما واجب ثبت المطلوب، وإما متعلق بالغير، والوجود له غير أو ليس له غير، ليس له غير فلا بد أن يكون باطلا فيكون واجبا. واضح الاستدلال؟ ها؟ إذن هنا عندما يقول بأنه صرافة والصرافة لا تتثنى لا تتكرر، ليس من مقدمات الاستدلال الصرافة، وإن كانت الصرافة أيضا مبرهنة في محلها، ليس كما يقول لا مبينة ولا مبينة، ولكن هذه ليست من مقدمات الاستدلال. من مقدمات الاستدلال أن الوجود أصيل وبحكم أصالته لا غير له. نعم، وإن كان يلزم من هذا الحكم أنه ماذا؟ لا ثانية له، لكن هذا مو المنظور في عملية الاستدلال. على هذا فهذا الإشكال الذي ورد على الاستدلال غير تام. أكو إشكال آخر أو تقريب آخر للبرهان ذكره في صفحة 260 في كتاب وعاية الحكمة. هناك تقريبه للصفحة 260 وعاية الحكمة في شرح نهاية الحكمة، يقول صرف الوجود لكل الحقائق الربطية فلا يكون وراءه وجود ربط آخر، فيوجب أن يكون ذلك الغير حقيقة مستقلة بالذات وهو المطلوب. إذن يقول هذه الحقيقة نضع يدنا عليها، التفتوا جيدا، إما واجبة ثبت المطلوب، وإما متعلقة بالغير، فذلك الغير هو ماذا؟ هو الواجب، مع أنه حقيقة الوجود لها غير أو ليس لها غير، ليس لها غير. واضح المطلب هنا أيضا؟ يقول هنا نقول أن حقيقة الوجود لو لم تكن نفسها واجبة بالذات لكانت تلك الحقيقة الواحدة بتمامها صرف الرابط، فربط بأي شيء، ربط بالغير، فلا يمكن أن يكون ذلك الغير أيضا ربطا، فلا بد أن يكون ماذا؟ واجبا. ففرض أن وراء هذه الحقيقة ماذا؟ غير، وهذا الغير هو الواجب. ونحن كلامنا أين؟ في أن هذه الحقيقة لا غير لها إلا العدم أو العدمي. فهذا التقريب لمطلب الحكيم السرزواري باطل أيضا. نفس هذا الإشكال ورد أيضا في شرح النهاية لهذا المعروف في الثلاث مجلدات، علي الشيرواني إذا شايفي ترجم وشرح النهاية، أيضا باعتبار أنه مستند إلى هذه الكلمات أيضا قدم قرر البرهان بما فيه الصرافة، فأيضا يرد عليه نفس الإشكال. ومنشأ الإشكالات جميعا هو الآملي رحمة الله تعالى عليه، فإنه قرر البرهان بنحو أخذ فيه مقدمة الصرافة، مع أنه هذه ليس من المقدمات التي نحتاج إليها في عملية الاستدلال. حتى إذا أخذها الحكيم السبزواري نحن نستطيع أن نقول للحكيم السبزواري أن هذه المقدمة ماذا؟ نحن لا نحتاج إليها، نحن نحتاج أن الوجود لا غير له، حقيقة الوجود في قبال العدم واجبة. نعم واجبة. تقول عن أين الممكنات؟ تقول اختلف اللحاظ. الآن بعطار عندنا واجب وفعله، وهذا الفعل نظر إليه نظرة في نفسه لا وجود في غيره. ما أدري ملتفتين للمطلب. إذن على هذا الأساس هذا الإشكال لا يرد، لأنه يرتبط بلحاظ آخر غير اللحاظ الذي أقمنا على أساسه البرهان، لأن الوجود في غيره لا يمكن أن يحمل عليه بشيء أو يحمل على شيء. فلهذا قال أن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله تابع لوجوده، فإن نظرت إليه في نفسه فهو مستقل، أما إذا نظرت إليه بالنسبة إلى الواجب فهو غير مستقل، لا يمكن أن تنظر إليه. هذا من قبيل أن المعنى الحرفي في الجملة يمكن أن تنظر إليه بنحو الاستقلال أو لا يمكن. متى يمكن أن تنظر إليه بنحو الاستقلال؟ إذا لاحظته هو من غير الموضوع ومن غير المحمول. والبرهان الذي نحن أقمناه كان مبني على أي لحاظ؟ مبني على اندكاك الموجود الرابط في وجوده سبحانه وتعالى، يعني كان قائما على أساس أن الوجود الممكن وجود في غيره، والإشكال مبناه على أن الوجود الممكن وجود في نفسه، يعني لحظة لحاظا استقلاليا. تفضلوا. ليه؟ لا لا لا مولانا لا، بالعكس يصير، لأنه إذا ثبت أنه ليس لنا في الخارج إلا وجود مستقل واحد، هذه الوجودات المتكثرة اللي هي جوهر وعرض، هذه تصير بالعكس كاملا يصير. هذا المطلب اللي تفضلوه صحيح، ولكنه يكون بالعكس كاملا، لأنه البرهان يقول نحن نجد وجودا متحققا حقيقة قائمة، هذه الحقيقة القائمة نسأل منكم مستقلة أو غير مستقلة؟ ها؟ كم مستقل عندنا في الخارج؟ واحد بعد ما تقول له أنا أرى هذا مستقل، الجواب ما تقدم في محله، هذا نسبة الشيء إلى غيري ما هو لا، قلنا هذا من باب الاشتباه في المصداق، ولا هذا مو مستقل، استقلاله من إيه؟ استقلاله من علته، وأن ترى استقلال علته فتنسب الاستقلال إلى ماذا؟ إلى المعلول. لماذا؟ لأن وجوده في علته، وجوده في غيره. فلهذا النتيجة التي نأخذها من هذا الاستدلال، التفتوا جيدا، وهو أنه لا يوجد عندنا مستقل قائم بنفسه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، إذا رجعت ونظرت بعد نظرة جديدة، نظرة الكثرة، يكون عندك جوهر وعرض وإلى ما شاء الله. شنو يلزم؟ ما علم، احنا بعد لا نعلم جيد، بعد الإقامة الدليل يتبين أنها هي الواجبة، بل ولكن قبل نعلم أن حقيقة هذه الحقيقة واجبة لو ممكنة تعلم، إذا تعلم فصار بديهي، انتهت القضية. كلامنا نحن نشك أنها واجبة، بحثنا بعد العلم، علم الحصولي النظري لا نعلم أن، فلهذا هي أكدت قلت أن إما للترديد، لأننا نشك لا نعلم، بعد إقامة البرهان تبين بلي هذه الحقيقة واجبة. تقول عن أين الممكن؟ أقول لا، هذه أين الممكن بعد النظرة صارت ماذا؟ في نفسه، مع أنه إقامة البرهان، يعني النظرة صارت نظرة الكثرة، لحاظ صار لحاظ الكثرة، مع أن البرهان كان قائم على لحاظ الوحدة. واضح إن شاء الله المطلب. وفي معناه ما قرر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يشير إلى دليل آخر، وهو أو تقرير آخر للمطلب، ويعبر عنه وفي معناه. يعني شنو يريد يقول في هذه العبارة وفي معناه؟ لماذا يريد أن يقول؟ يعني أنه حقيقة هذا التقرير الثاني يختلف من حيث المحتوى عن الأول أو لا يختلف؟ لا يختلف. هسه أنا بودي أنه أنتم ترجعون أيضا إلى وعاية الحكمة، تجدون أنه ذهب مسلكا آخر، تبين أن هذا فالتقرير مختلف عن الآخر كاملا، ولا ارتباط له بالأول، مع أنه عبارة السيد العلامة تريد أن تقول هو نفس التقريب السابق ولكن مع اختلاف واحد. اكتفتوا جيدا هسه الإخوة، بعدهم يرجعون إلى التقرير المذكور في وعاية الحكمة. التقرير الثاني ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية على الأسفار صفحة 16، نفس العبارات الواردة هنا واردة هناك أيضا، نفس العبارة. التفتوا جيدا، هناك قلنا أن الوجود أصيل، هنا أيضا نقول أن الوجود أصيل، فبأصالة الوجود ماذا نثبت؟ أن الوجود لا غير له، بنفس البيان السابق. هنا نريد أن نثبت أن هذه الحقيقة التي هي الوجود في قبال العدم أيضا ملحوظ فيها ماذا؟ الوحدة، نفس البيان السابق لا فرق. نريد أن نقول أنها مرسلة. ما معنى مرسلة؟ يعني غير محدودة بحد، مقيدة أو غير مقيدة، نريد أن نثبت أنها غير مقيدة غير محدودة، وهذا معنى الإرسال، حقيقة مرسلة يعني غير مقيدة بقيد، أنا وأنت مقيدون بقيد، ولكن هذه الحقيقة في قبال العدم لها قيدون أو ليس لها قيد؟ نريد أن نقول ليس لها قيد. بأي استدلال؟ بأي طريق؟ هم عن طريق نفس البرهان الخلفي، ها نفس الاستدلال الخلفي، نقول هذه الحقيقة، التفتوا جيدا الفرق شنو صار بين هذا وذاك، هناك نظرنا إلى الحقيقة من غير أنها مقيدة أو مرسلة، هنا ننظر إلى الحقيقة من خلال ماذا؟ من خلال مرسلة فقط. هذه الحقيقة إما مرسلة، فإذا صارت مرسلة يعني لا يحدها حد، يعني يوجد لها غير أو لا يوجد لها غير؟ لا يوجد لها غير، يعني لا متناهية. إذا صارت لا متناهية لها إلا وليست لها إلا، اللا متناهي له علة وليس له علة، لا يمكن، لأنه إذا كان له علة يلزم أن يكون ماذا؟ متناهي. فإذا إذا لم تكن لها، لم يكن لها إلحاد وكانت مرسلة فلا غيرة، يعني فلا علة. هسا أنتم من أين تقولون؟ من حقك أن تقول، من أين تقول أن هذه الحقيقة المرسلة موجودة؟ أقول أبطل نقيضة بنفس الطريقة السابقة، أقول فإن لم تكن هذه الحقيقة مرسلة فهي ماذا؟ مقيدة. نقيض عدم الحد ماذا؟ وجود الحد. فإذا كانت محدودة لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ جزاكم الله خير. فإذا كانت لها ما هي، ممكنة أو ليست بممكنة؟ فإذا صارت ممكنة تحتاج إلى الغير أو لا تحتاج إلى الغير؟ والمفروض أن الوجود لا غير له. فصار وفي معناه ما قرر أو مو وفي معناه ما قرر؟ بل نفس الاستدلال، إلا أنه هناك لم نأتي من خلال الإرسال، وهنا جئنا من خلال الإرسال. هناك نظرنا إلى الحقيقة بما هي حقيقة، مرسلة أو غير مرسلة لم ننظر، أما هنا ماذا؟ جئنا إلى الحقيقة ونريد أن نثبت أنها مرسلة غير مقيدة بقيد، غير محدودة بحد. بأي استدلال؟ نقول لو كانت محدودة بحد فتكون لها ما هي، وإذا كانت لها ما هي فتكون ممكنة، وإذا كانت ممكنة يعني ماذا؟ تحتاج إلى علة، تحتاج إلى الغير. والمقدمة الأولى ماذا قالت؟ أن الوجود، حقيقة الوجود له غير أو ليس لا غير له؟ لا غير له، فلا يعقل أن تكون محدودة بحد. واضح؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الحقيقة المرسلة موجودة بذاتها أو موجودة بغيرها؟ ها؟ يمكن أن يكون موجودة بغيرها؟ لا يعقل ذلك. إذن موجودة بذاتها، خب يمتنع عليها العدم، يمتنع العدم لغيرها لو يمتنع العدم بذاتها؟ ثبت المطلوب، يعني واجب الوجود ما هو؟ ما يمتنع عليه العدم لذاته. يحتاج تكرار استدلاله لا؟ قال وفي معنى ما قرر، كما قلت المقرر هو السبزواري في حاشية الأسرار الجزء السادس صفحة 16، بالبناء على أصالة الوجود. لماذا نحتاج إلى هاي المقدمة؟ نحتاج إلى هاي المقدمة حتى نثبت وأن الوجود لا غير له، هذا نحتاج إلى هاي المقدمة لهذه الجهة. لماذا نقول أن الوجود أصيل؟ حتى نقول هو غير الوجود، إما عدم أو ماهية وهي أمر عدمي. هذه المقدمة الأولى. نأتي إلى الاستدلال. أن حقيقة الوجود حقيقة مرسلة، هذه اجعلوها بين شارحتين أفضل، هذه يريد أن بين حقيقة الوجود ما هي. أن حقيقة الوجود التي هي عين الأعيان وحق الواقع، أن حقيقة الوجود خبر أن حقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم. هسه من حقك أن تسأل يمتنع عليها العدم لذاتها لو يمتنع عليها العدم لغيرها؟ يستحيل أن يكون امتناع العدم عليها لغيرها لأنه لا غير له، فيمتنع عليها العدم لذاتها فتكون واجبة بها. واضح صار المطلب؟ قال مرسلة يمتنع عليها العدم، لماذا؟ قال لأنه كل نقيض يمنع أن يقبل نقيضه، إذ كل مقابل، وهي هذه الحقيقة الوجودية المرسلة، إذ كل مقابل غير قابل لمقابله، لأن ثبوته لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنعون. والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم، ضيف عليها لماذا؟ لذاتها واجبة الوجود بالذات. من اين قلنا انه يمتنع عليها العدم لذاتها؟ لانها هي موجودة بذاتها لو موجودة بغيرها، فاذا يمتنع عليها العدم لذاتها. هذا القيد إنما وضعته يمتنع عليها العدم لذاتها من أين؟ لأن تلك الحقيقة موجودة بذاتها لو بغيرها، يستحيل أن تكون موجودة بغيرها لأنه لا غير حتى تكون موجودة بغيرها، فإذا هي موجودة بذاتها. وتمنع نقيضها، نقيضها ما هو؟ يمتنع عليها العدم لذاتها، والذي يمتنع عليه العدم لذاته ما هو؟ واجب الوجود. قال والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات، فحقيقة الوجود الكذائية واجبة بالذات وهو المطلوب. جيد هذا المطلب إلى هنا. الآن فإن قلت فضله نفس الإشكال الآن يرد ونجيب عنه بأحسن. هو هذا نفسه الآن يريكم الآن ذكره كاملا ولكنه ببيان آخر. فإن قلت امتناع العدم على الوجود، هذا مو مختص بالواجب، امتناع العدم على الوجود موجود ماذا؟ في الممكن. هنا عندنا في الجواب إضافي غير الجواب السابق. أولا الجواب الأول هو ما ذكرناه هنا، ما هو؟ وهو أنه بعد اللحاظ اختلف، احنا كنا نتكلم في حقيقة الوجود في قبال العدم، والآن عندما أدخلت الممكن اللي حصر لحاظ الكثرة لا لحاظ الواحد، هذا اختلف اللي. هذا الجواب الأول، استفيدوا جيدا. الجواب الثاني وهو أنه الممكن محدود أو ليس بمحدود. ها؟ جزاكم الله خير. فإذا كان محدود له ما هي أو ليس له ما هي؟ فإذا كان له ما هي ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ ممكن. فله غير أو ليس له غير؟ له غير. إذن هو يمتنع عليه العدم لذاته لو بغيره، فيكون واجبا بالغير ولا محظورا. أنت إذا تريد أن تقول يلزم أن يكون كل موجود ممكن واجبا بالذات، نقول لا يلزم. وإن قلت يلزم أنه يكون واجبا بالغير، نقول نعم سلمنا، إن الوجود كاشف الوجوب. جاء من قال لك أن ننكر ذلك؟ أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، احنا نقبل هذا، ولكنه وجوبه من طرفي التي بسبب التي هو الذي أوجب وجود، لأنه يعني واجب بالذات. فإن قلت امتناع العدم على الوجود لا يوجب كونه واجبا بالذات. شوفوا المغالطة من اين تنشأ؟ من هنا بدأت المغالطة. نحن قلنا امتناع العدم على الوجود يوجب وجود كون وجوده وجوبا بالذات، لو امتناع العدم بالذات يلزم ان يكون واجبا بالذات. هاي منشأ المغالطة. فان قلت امتناع العدم على الوجود لازمه الوجوب بالذات، نقول لا، ولكن نحن لم نقل امتناع العدم مطلقا، وانما قلنا امتناع العدم لذاته، وهذا القيد انت ما اخذت في الاشكال، وهذا هو منشأ المغالطة. من اين قلنا انه امتناع العدم لذاته؟ لان الوجود بذاته، لانه لا غير له حتى يكون وجوده ماذا؟ بغيره. فامتناع العدم يكون بذاته. اذا منشأ الاشكال ان المستدل، ان المستشكل لم يلتفت الى تقرير الاستدلال، تصور اننا نريد ان نقول ان امتناع العدم سواء كان بالذات او بالغير موجبا للوجوب بالذات. لا، نحن لم نقل هذا، قلنا امتناع العدم بالذات يستلزم كون الوجود واجبا بالذات. فان قلت من اين تقولون امتناع العدم بالذات؟ نقول لان الوجود ماذا؟ بالذات، لان حقيقة الوجود لا غير له. فان قلت امتناع العدم على الوجود لا يوجب كونه واجبا بالذات، والا لو كان امتناع العدم يستلزم ان يكون الوجود واجبا بالذات، والا كان وجود كل ممكن واجبا بالذات لنفس البيان السابق، وهو ان كل مقابل لا يقبل مقابله لمناقضته عدمه، فكان الممكن واجبا وهو ممكن، هذا خلف. قلت هذا في الوجودات الممكنة وهي محدودة. التفتوا، قلنا يوجد جوابان هنا. الجواب الأول أنه هذا خرج عن الاستدلال، كان كلامنا في حقيقة الوجود في قبال العدم، الآن صار بحثنا في الوجودات الممكنة، والوجودات الممكنة وجودها ماذا؟ في نفسها. اللحاظ اختلف، فلهذا قال قلت هذا في الوجودات الممكنة وهي محدودة بحدود ماهوية لا تتعداها، فينتزع عدمها مما وراء حدودها. التفتين، بعدها معدومة وغير معدودة. هسا افترضوا حتى انها لو لم تكن لها حد، كما لو فرضنا على بعض المباني ان الصادر الاول لا حد له، ولكن هي معدومة في رتبة علتها، لو مو معدومة، ها؟ معدومة في رتبة، اذن هي في رتبة من مراتب الوجود مسبوقة بالعدم، فيوجد غيره. ما ادري واضح ولا؟ اذن عندما نقول ان الوجودات الممكنة مسبوقة بالغير او تحتاج الى الغير، هذا مو بالضرورة لابد ان يكون محدودا، حتى لو لم يكن محدودا ولكنه موجود في رتبة علته او غير موجود، يعني في رتبة علته ننتزع وجود المعلول لو ننتزع عدم المعلول. عدم المعلول، فإذا انتزع عدم المعلول إذن هو مسبوق بالغير، فإذا صار مسبوقا بالغير يمتنع عليه العدم، ولكن يمتنع عليه العدم بذاته لو يمتنع عليه العدم بغيره. لماذا؟ لأن وجوده بذاته لو وجوده بغيره. قال قلت هذا في الوجودات الممكنة وهي محدودة بحدود ماهوية لا تتعداها، فينتزع عدمها مما وراء حدودها، وهو المراد بقولهم كل ممكن فهو زوج تركيبي كما شرحناه مفصلا في أول هذا الكتاب. وأما حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة لا أصيل غيرها، التفتوا جيدا، إذا أخذ هذه المقدمة مقدمة أن الوجود أصيل حتى يثبت ماذا؟ حتى لا يثبت عدم الغيرية لها، التفتوا جيدا. هذه أصل البرهان قائم على هذه المقدمة، أن الوجود الأصيل لا غير له، لا علاقة لنا بالصراطة. حتى بعد ذلك يقول لأنها صرفة وبسيطة، ولكن هذا لازم عدم الغيرية، مو أنه من المقدمات الصرافة والبساطة حتى يقال بأنها لا بينة ولا مبينة. طبعا نختلف، أصلا لا نقبل أنها لا بينة ولا مبينة، لأن الصرافة هم بينة هم مبينة في أحكام الوجود السلبية. لماذا تقولون أنها لا مبينة ولا لا بينة ولا مبينة؟ لا بينة ومبينة هنا، مبينة هنا. قلنا أن الوجود لا غير له وعليه فلا ثانية له. فهي بسيطة صرفة، فسر الصرافة بالبساطة. قال وأما حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة لا أصيل غيرها فلا حد يحدها ولا قيد يقيدها. فإذا لم يكن هناك حد ولا قيد فله غير أو ليس له غير؟ ليس له غير. فهي بسيطة صرفة تمانع العدم وتناقضه بالذات، يعني هذه الحقيقة المرسلة، وهو الوجوب بالذات. طب. الآن يأتي هذا السؤال، وهو طبعا هذا المطلب اللي أنا أشرت إلى في الإشكالين. الإخوة إذا يبدوني يراجعوه في صفحة 429 من حاشية الآمل، الجزء الأول صفحة 429. قال فإن قلت فعلى هذا التقرير يلزم أن يكون كل وجود واجبا وهو كما ترى، يعني لا يمكن قبول أن كل وجود واجب. قلت في هذا النظر، يا نظر، نظر الاستدلال، لا يكون النظر إلى كل واحد واحد حتى يكون واجبا أو ممكنا، ليس النظر إلى الكثرة حتى نقول أنه ماذا، هذا واجب أو ممكن حتى تقول هذا ممكن مسبوق بعدم وملحوق بعدم، وإنما نظر الاستدلال كان ماذا، إلى الواقعية التي تقابل العدم. فلهذا قال ليس النظر إلى كل واحد حتى يكون واجبا أو ممكنا، بل المحكوم ليس نفس إلا نفس الوجود وصرفه، ومع ملاحظة كل وجود يخرج عن ذلك التقرير، ولا بد من تقرير آخر. هذا بعد يبتني على ماذا؟ أن الموجود إما واجب وإما ممكن، حتى من خلال الممكن نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى الواجب. هذا بعد خرجنا عن هذا التقرير، هذا أولا. وثانيا مضافا إلى أن الوجودات الممكنة لمكان كونها عين الربط والتعلق لها حكم أو ليس لها حكم؟ ليس لها حكم. إذا أردنا أن يكون لها حكم لا بد أن ننظر إليها في الوجود في نفسه لا في الوجود في غيره. وقرر صدر المتألهين يأتي والحمد لله رب العالمين. فلهذا قال ليس النظر إلى كل واحد حتى يكون واجبا أو ممكنا، بل المحكوم ليس نفس إلا نفس الوجود وصرفه، ومع ملاحظة كل وجود يخرج عن ذلك التقرير، ولا بد من تقرير آخر. هذا بعد يبتني على ماذا؟ أن الموجود إما واجب وإما ممكن، حتى من خلال الممكن نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى الواجب. هذا بعد خرجنا عن هذا التقرير، هذا أولا. وثانيا مضافا إلى أن الوجودات الممكنة لمكان كونها عين الربط والتعلق لها حكم أو ليس لها حكم؟ ليس لها حكم. وإذا أردنا أن يكون لها حكم لا بد أن ننظر إليها في الوجود في نفسه لا في الوجود في غيره.